الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الخامس: البحث عن الشبهة غير المحصورة. المعروف بين الأعلام عدم تنجيز العلم الإجمالي في شبهات غير المحصورة، وقد جرت عادتهم تبعا للشيخ الأعظم في الرسائل التحدث عن الشبهة غير المحصورة في مرحلتين، ففي المرحلة الأولى يبحث عن المقصود من الشبهة غير المحصورة وكيف تحدد، وفي المرحلة الثانية يبحث عن المدرك لعدم تنجيز العلم إجمالي في الشبهات غير المحصورة. وفي المرحلة الأولى ذكرت عدة تحديدات للشبهة غير المحصورة من قبيل ما قيل من أن كل شبهة كثر أطرافها إلى حد يأثر ويصعب عدها عد الأطراف فهي غير محصورة، أو من قبيل ما قيل من كون المداري على الصدق العرفي فما صدق عليه عرفا عنوان غير المحصور فهو شبهة غير محصورة. ولعل آخر التحديدات ما ذكره المرزا من أن الشبهة متى ما كثرت أطرافها إلى حد لا يمكن عادة ارتكاب الجميع عليكم السلام ورحمة الله، فالشبهة غير محصورة، فإذا علم بحرمة لحم من لحوم الدنيا فإنه الشبهة غير محصورة، إذ لا يمكن أكل جميع لحوم الدنيا لشخص واحد. ها؟ إيه؟ أحسنتم. حتى إيه؟ ما إذا سوي قدم متيقن هالشوا قد واحد يقول لي إيه؟ طيب. بينما لو علم بحرمة حبة أرز من بين ملايين الحبات فالشبهة محصورة، لأن بإمكان الشخص الطب في كل يوم من تلك الملايين والأكل وأكل الجميع لقمة بعد أخرى وطبخة بعد طبخة. وعليه فالواحد في الملايين يعد تارة شنو من الشبهة المحصورة وأخرى من غير المحصورة. الصين يعني عيش هاك مطلب ثاني لعلهم ما شنو طيل عمرهم يأكل كل الحبة زين على أي حال. ولعل ترك هذا البحث أو لا أقل عدم ذكره قبل البحث الثاني وتأجيله إلى ما بعد البحث الثاني أولى. فإن عنوان الشبهة غير المحصور ما دام لم يرد في لسان دليل فلا معنى لتحديده بل لا يمكن، إذ تحديد الشيء لا بد وأن يكون على ضوء ضابط فلا بد إذن من معرفة نكتة عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة، وعلى ضوء ذلك الضابط يحدد شنو المقصود من الشبهة غير المحصورة. فمثلا لو كان المدرك هو العسر والحرج فتحدد الشبهة غير المحصورة، لأنها الشبهة التي كثرت أطرافها إلى حد يلزم العسرور من الاجتناب فيها. وعلى كل حال هناك عدة وجوه يمكن أن تذكر لإثبات عدم وجوب الاجتناب الشبه غير المحصول، يعني عدم نجد علم إجمال. عنوان جانبي: الوجه الأول، ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل عدة وجوه لإثبات عدم المنجزية في الشبهة غير المحصورة. لعل أقواها هو الوجه الذي تبناه قدس سره بعنوان الوجه الخامس. الرسائل عنوان الوجه الخامس، وحاصله إن الأطراف متى ما كثرت احتمال انطباق المعلوم بالإجماع على كل طرف يصير ضعيفا إلى حد قد يتولد الاطمئنان بعدم المصداقية والانطباق. وحيث إن الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية فيمكن الاعتماد عليه ويكون مؤمنا للمكلف. ولتوضيح الوجه المذكور أكثر نقول: لو كنا نعلم بنجاسة إناء واحد من بين إناءين فقيمة احتمال كون الإناء الأول هو النجس تساوي شقد؟ نصف، واحد على اثنين. 50% تقول كيف، نص تقول كيف، تعبيرات بعد ترجع له. ولو كانت الأطراف ثلاثة فالقيمة تساوي قد واحد عدد ثلاثة ثلث. ولو كانت أربعة فالقيمة واحد على أربعة ربع. ولو كانت مليون مليونا فالقيمة شقد أحسن واحد على مليون. يعني أن احتمال كون الإناء الأول هو النجس يساوي احتمالا واحدا من مليون احتمال. اصبروا اصبروا اصبروا. وهذا لو اردت ارتكاب الاناء الاول، الاحتمال يكون ضعيفا الى حد شنو يطمئن بعدم كونه المعلوم بالإجماع. وهكذا لو أراد الشخص ارتكاب الإناء الثاني بعد الأول فإن احتمال كونه النجس واحد على مليون أيضا. وهكذا لو ارتكب إناء رقم 100 بعد ارتكابه 99 إناء فإن قيمة احتمال كونه الإناء النجس تساوي واحد على مليون ولا تتغير. أجل احتمال كون الشخص قد ارتكب الإناء النجس ضمن المئة يقوى ويصير رقم مية على مليون ويصير مية على مليون. ولربما يصعد قليلا قليلا إلى حد يطمئن بارتكاب المحرم ارتكاب النجس ضمن الارتكاب تعبير رقيق ضمن الاواني ضمن الاواني التي ارتكبت بيد أن من الواضح أن تحصيل الأطمئنان في ارتكاب الحرام ليس ليس شنو؟ سواد تحصيل الاطمئنان بارتكاب الحرام ليس بحرام، وانما الحرام ارتكاب الحرام وليس تحصيل العلم او الاطمئنان بذلك، والا يلزم حرمة جلوس الإنسان للتفكير لو أدى تفكيره إلى العلم بأنه قبل 10 سنوات قد ارتكب محرما، والحال من ذلك راجح للمؤمن وليس راجح حتى يتوب من نعم الله عز وجل. على المؤمن أن يتذكر ذنوبه حتى شنو؟ يتوب منها. فتحصيل العلم بارتكاب الحرام وأنه ارتكب سابقا إذا بمحرم وعلى الولد وبالجملة، احتمال كون كلنا هو المعلوم بالإجمال لا يرتفع قيمة بزيادة عدد ما شنو يرتكب، بل يبقى 1 على 1000، وإنما الذي يأخذ بالارتفاع وقيمة احتمال ارتكاب المحرم ضمن ما سبق، وهو ليس بمهم لما ذكرناه من أن تحصيل العلم أو الإطمئنان أو الظن بارتكاب الحرام ليس بمحرم، وعليه فالإناء الأول يجوز ارتكابه وهكذا الثاني وهكذا الثالث وهكذا. وهذا كما نرى تطبيق لحساب الاحتمال، إلا أن الشيخ الأعظم لم يذكر ذلك بهذه التعبيرات الحديث الواضح، وإنما ذكر ذلك بتعبيراته القديمة قدس الرب. ويخطر للذهن لدى سماع هذا الوجه إشكالان صغروي وكبروي. أما الإشكال الصغروي فحاصله إن حصول الاطمئنان مستحيل. لأنه لو طمئن مع أن الشرط أن الإناء الأول ليس هو النجس، وهكذا الثاني اطمأن بأنه ليس بنجس، فيلزم في النهاية شنو؟ الاطمئنان بأن لا شيء من الأواني المليون بنجس، أن يحصل الاطمئنان بال تعبير الحديث يقول بالثاني بالكلية، بالسالبة الكلية لا شيء من هذه المنطقة، وذلك يتناقض قياما مع العلم بالموجب الجزئي وأن بعضها نجس. هذا إشكال الصغرى، وأما الكبروي مشكال الكبروي فحاصله لو سلمنا حصول الاطمئنان في كل طرف فلا يمكن حجية مثل اطمئنان المذكور، باعتبار ان الشخص يعلم بكذب واحد من الاطمئنانات المليون، من مليون اطمئنان مليون، ومع علمه بكذب واحد منها فلا يمكن حجيتها جميعا، للعلم بطلان واحد منها ولا حجية بعضها لأنها بلا مرجح، فيلزم سقوطها جميعا عن الحجية. هذان إشكالان ظريفان، وهي ظريفان على الوجه المذكور، وقد نسب السيد الشهيد قدس سره في التقرير والحلقة الثالثة، القسم الثاني من الحلقة الثالثة، الإشكالين المذكورين إلى الشيخ العراقي وهو غريب، فإن الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 330 ذكر الإشكالين بعنوان قد يتوهم ثم أخذ في دفع ذلك، وهو قدس سره من المتبنين، من المتبنين علما لهذا الوجه، بل يرى أن هذا الوجه شيء جديد غير ما ذكره الشيخ الأعظم. وإنما الذي ذكر هذا الإشكال هو الشيخ الحائري في درره الجزء الثاني صف 471، فإنه بعد أن ذكر هذا الوجه الأول أورد عليه بما ذكر، فالمورد هو الشيخ الحائري دون العراق، فالعراق من المدافعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.